ما زلنا مع الروافض أضد خلق الله وأضرهم على الأمة الإسلامية. تكلمنا على التفسير وكيف تحريفهم لكتاب الله جل في علاه، وأخذنا بعض كتب تفسير الإمامية الاثنى عشرية، وعندهم ضلالات عظيمة جدا كما بيناها الأسبوع الماضي. أخذنا تفسير الحسن العسكري صحيح، واليوم الكلام على كتاب آخر مشهور عندهم من كتاب التفسير. وسبحان الله هم أصلا لا يعتقدون في القرآن ما نعتقد نحن، ومع ذلك يتصدرون للتفسير. نعم، كتاب مشهور عندهم جدا هو مجمع البيان لعلوم القرآن للطبراسي، مجمع البيان من طبرستان، هو مجمع البيان لعلوم القرآن. هو طبعا هو يعني مشهور عندهم جدا، هم يرفعونه ويقولون هو فقيه محدث وهو نبيل وجليل. طبعا هو ما هو إلا صاحب عقائد كفرية يعني يتمسك بها، عقائد كفرية يتمسكون بها. له منهجية خاصة في كتابه، كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن، بيقدم الآية وبعد الآية يذكر هل الآية دي مكية أو مدنية، ثم يذكر عدد الآيات ويذكر التلاوة، وأيضا إذا كان في وجوه اختلاف في القراءات يذكره، وبعد ذلك يذكر ما يعضد ذلك من العربية واللغات بعدها يحشو فيه الحشو المعلوم بضلالات وخرافات وانحرافات أهل الضلال من الروافض الخبثاء. أهم ما تراه يهتم به في تفسيره هو تجيش جيوش الآيات على إثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه، تجيش الآيات وحشر ذلك وتوجيه الآيات في خانة واحدة هي إظهار إمامة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولو ضربنا مثلا بذلك في قول الله في علاه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. أطال النفس جدا ببيان أن الذين آمنوا المقصود بهم هو على علي بن أبي طالب، وأنها آية نص في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أراد أن يبين أن يقول أن هذه الآية نص في إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا تراه يحوم حول الآيات لإثبات العقائد الخربة التي يتمسكون بها، يحوم حول الآيات لإثبات العقائد الخربة التي يتمسكون بها. يعني هم طبعا يعتقدون في الأئمة، وأن الأئمة يقدمون على الأنبياء وعلى المرسلين، فيقدمون على جزئية الجنة على الأنبياء والمرسلين، أو يقولونهم في مصاف الأنبياء لأنهم معصومون، فهم يعتقدون العصمة للأئمة. لذلك هم يرون بأنه يعني قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس من المعاصي والنقص، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تراهم يجعلون أهل البيت حصرا وقصرا على فاطمة وعلي والحسن والحسين وذرياتهما فقط، هذا أهل البيت عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم تقول له عائشة: كيف وجدت أهلك؟ فالأزواج داخلون أيضا، بل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقات، هم الذين حرمت عليهم الصدقات، بنو هاشم وبنو المطلب، وأزواج النبي من ذرية النبي من آل بيت النبي. فهو يحاول قدر الإمكان أن يقصر الأمر ويحصره على الأئمة. وأيضا هم يعتقدون اعتقادا باطلا كفريا، اعتقاد الرجعة، وهو يقول الآن يأتي من الآيات ليثبت الرجعة في بعض الآيات في ذلك. لذلك أنا أقول دائما لن تجد مبتدعا خاليا من دليل. طبعا هو ليس دليلا، هو إيحاء شياطين، هو تلبيس شبهات يتمسكون بها، كما وصفهم الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهم يستدلون على الرجعة بهذه العقائد الخاربة، عقائد الكفرية، بقول الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سبحان ربي العظيم، هذه كانت خاصة في بني إسرائيل، والله تعالى جعلها معجزة بعدما قتل بعضهم بعضا. فهو يقول هذه دلالة على الرجعة، وهذه كما قلنا هذه عقيدة كفرية، فانظر عقائد كفرية ويدلل عليها من كتاب الله جل في علاه. نهيك على اعتقادهم في المهدي، والمهدي نحن نعتقده كما هم يعتقدونه، المهدي نحن نعتقده كما هم ليس كما يعتقدون. يعني الأصل أننا نعتقد بظهور المهدي، ولم ينكر المهدي إلا بعض المعتزلة كمن ابن خلدون وأمثال ابن خلدون الذين لا باع لهم في الحديث ولا في الفقه ولا في العلم. رجل أديب ماله مال الحديث والفقه، ماله ومال الفقه. وعمتا معتزل الفكر هو أيضا، فهم يعتقدون في المهدي ما لا نعتقد نحن. هم يعتقدون أن المهدي ظهر ثم اختفى بعد ذلك، موجود في السرداب. الله يحبسهم كلهم في السرداب يا رب ويريحنا منهم. نسأل الله اللي يحبسهم في السرداب أوسع أضيق مما يكون، ونسأل الله جل في علاء يعني أن ينجي الأمة الإسلامية من ضلالاتهم. فهم حرب على الدين. فتراه ننزل بسم الله. يدلل بآيات أبعد ما تكون عن الكلام عن المهدي، ويأتي بها احتجاجا على أن هذا من الغيب الذي لابد أن يؤمن به المؤمن بخروج المهدي. وهم كلما يذهبون إلى السرداب اخرج اخرج اخرج، إن شاء الله تخرج روحهم ولا يخرجوا. فاستدلوا بقول الله في علاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حفظكم ربي ويسر لكم أمركم وراضي عنكم. وأيضا تراهم تتجلى العقائد الخاربة في جل تفسيرهم بالكلام على مسألة التقية. هم يرون أن التقية ده ديني، يقول ديني ودين أبائي. يعني التقية من أصول الإيمان عندهم، من ركن من أركان الإيمان. وأجل الآيات التي تساعد أن يستدل بها على التقية التي يعيشون بها هي قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. فاتخذها على الكلام على التقية الخربة، التقية الخداعية التي لهؤلاء الذين ضلوا وأضلوا واتخذوا أهل البيت تكئة لكفرهم وعقائدهم الباطنة المعلومة الكفر، من أجل أن ينطلي ذلك على عوام المسلمين. ولن ينطلي إن شاء الله. وأيضا لا ننسى بأنه قد حشى تفسيره أيضا بفقه الشيعة الروافض، وأجل ما يكون فقها عندهم مسألة المسح ومسألة التيمم وأيضا النجاسات، وأعظم نجاسة يتكلمون عنها طهارة عندهم نكاح المتعة. ويستدلون بقول الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. فتراهم يقولون بنكاح المتعة ويرونها من الواجبات. المشكلة التي لا تعرفونها، كل إنسان يسمع نكاح المتعة ويتعجب ويضرب كفا على كف أن البنات الصغيرات يعني يتمتع بهن على أجرة معلومة في وقت معلوم. جيد، ينتهي هذا الباب إلى هنا ويتمسكون ويتمسحون في ابن عباس. نقول لهم يا أغبية يا جهلة يا سفهاء، إمامكم عندما جيشتم جيوش الآيات على صحة إمامتي وهو الوصي، هو الذي نهى عنها، هو الذي سب ابن عباس واشتد عليه في مراجعته إياها، قال له إنك رجل تائه. علي يقول ابن عباس هذا كلام، إنك رجل تائه. إن الله حرم المتعة في خيبر، فهم يقولون بنكاح المتعة. والعجب العجاب كما قلت ليس على البنات الصغيرات، لا، هم يخفون الفتوى هذه. وأخص الناس علمت منه هذا من أهل العراق، كان طالب العلم عندي وأقسم بالله أنهم يقولون المتعة في المتزوجات أيضا. شو الدياسة؟ هؤلاء ينشرون الدياسة مع نشر الكفر، حتى المتزوجات يتمتع بهن على أجرة معلومة في وقت معلوم، يبحن المتعة في المتزوجات أيضا، ويقولون هذا دين والإسلام بريء من هؤلاء. هذا الكتاب كتاب مجمع البيان لعلوم القرآن في هذه الطمات الكبر، ثم بعد ذلك نرى جفو وغلو، ثم تراه يخالف كتاب الله جل في علاه ويحرم النكاح من أهل الكتاب ديانة، أي ديانة، وهم أصالة أفراخ عبد الله بن سبا، فهم يحرمون نكاح الكتابيات ويستدلون على ذلك بقول الله جل في علاه ولا تنكحوا ولا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. شوف أصل ضلال، وهذا أيضا غلو، ونظر بعين عوراء. أما قال الله تعالى ونساء أهل الكتاب حل لكم، الآية ما أذكر الآن، أحد يكتب الآية في نساء أهل الكتاب؟ يا نعم، ونساء أهل الكتاب سورة المائدة. فقد شرع الله جل في علاه الزواج من الكتابيات وأحل ذلك، وهذا محل إجماع لهؤلاء الذين قد خرجوا عن دين الإسلام ويتمسكون به ويتمسحون به. ثم يخالف الأحاديث الصحيحة ويأتي من أجل أن يغلب كلام فاطمة على أبي بكر، ويقول بأن الأنبياء يرثون ويورثون، ويستدل على ذلك بقول الله جل في علاه في دعاء زكريا، قال يرثوني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال يرثوني، والإجماع إجماع المفسرين على قول يرثوني على إرث النبوة وليس إرث المال والدراهم والدنانير. وهذا كقول الله جل في علاء لما بين لنا في قول إبراهيم واجعلني، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ثم هو بعد ذلك في أسماء الله الحسنى وصفات العلى ورؤية الله جل في علاه لا تراه إلا متمسكا بعقائد المعتزلة، فتراه ينفي صفات الله جل في علاه، ومن ذلك ينفي رؤية الله يوم القيامة، وإن شاء الله لن يروه، وهم نازلون حتما تحت قول الله جل في علاه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. كلا إنهم عن ربهم، هذه الشاهد من الآية، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم، قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن جزيت الجنة. محمد بلال عاوزتنا رؤياك، كم نحبك في الله جل في علاه، نفع الله بك الأمة الإسلامية، عاوزتني رؤياك والله، نفع الله بك. عامة قلنا بأنهم يتأثرون جدا بمذهب المعتزلة العقدي الخرب، ينفون صفات الله جل في علاه، ينفون الرؤيا، ومع ذلك هم أيضا يعني هذا الكتاب مجمع البيان للطبرسي حشى الكتاب بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حشاه بالإسرائيليات لكنه عزاها لمن قالها. نعم، وهو أيضا لا يخلو ما دام من الإمامية الاثنى عشرية لا يخلو من الباطنية، فتراه أيضا يفسر بعض الآيات بما يفسره الباطنية، ويقولون أن الدين له ظاهر وله باطن. هذه عجائب هؤلاء الضلال، هؤلاء الذين يضربون الإسلام بعمق، وهؤلاء هم أضل خلق الله وأضر خلق الله. فنسأل الله أن يحفظ الأمة الإسلامية منهم. وسننتقل أيضا إلى مقابل هؤلاء الخوارج، ونبين أيضا التفسير، تفسير الخوارج وكيف أنهم يطوعون الآيات لهم. ومنهم من يكذب، مع أن الخوارج يرون أن المعصية مكفرة ومع ذلك يكذبون. منهم طائفة يقولون كنا إذا هوينا كلاما ركبنا له إسنادا وجعلناه متنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حال هؤلاء الضلال في التفسير، وأنهم يحشون الكتب بالإسرائيليات وأيضا بالعقائد الخربة كالتقية وأيضا كبيان عصمة الأئمة عندهم، وهم يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب، أنهم هم حقا خلفاء الله في الأرض إن صح التعبير، استغفر الله على هذا على ما يقولون. والعلم حبس في الرسول وفي هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. حق عشان أكون صادق في هذه المسألة، أنا كنت أرى وأتبنى طهارة الدم، لا سيما وأن نقل الإجماع اختلت شروطه، لم يستجمع كل شروط حتى يكون الإجماع صحيحا. وعندنا أدلة كثيرة قد أثبتت بظاهرها الطهارة، وأما البخاري الحق أنه في نقله عن الحسن وعن غيره أنهم ما زالوا أو لا يزالون يصلون في جراحاتهم، الكلام كان على نقض الوضوء لا على الطهارة والنجاسة. حق أن سوق الإمام البخاري هذه الآثار ما ساقها ليثبت طهارة الدم أو نجاسة الدم، لا، هذه مسألة أخرى. هو أراد أن يبين أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم من غير سبيلين لا ينقض الوضوء، هذا الذي أراده البخاري. وأنا أرجع إلى قولهم مع أني أعلم بأنه ليس إجماع، لكن قولهم هو الأرجح. ألبس فتاني أما القول الفصل نجاسة الخمر أنا أقول بطهارتها ولا أرجع عن هذه بحال، وإلا فالأدلة كثيرة جدا ظاهرة على عدم نجاسة الخمر، لا سيما وأنه لما قالوا انتهينا ربنا وسكك المدينة غرقت بالخمر لم يأمرهم بغسل الرجل أو تحاشي ذلك عند دخول المسجد. والراوية التي ألقاها الرجل ما قال له انسلم اغسلها. فالحق بأن، وأيضا أنا اعتمدت على ذلك في بحث لطبيب صديق لي كيميائي، وقال إن حقا بأن الخمر طائرة وليست نجسة. أنا أدين الله بطهارتها. نعم شيخ، هل يجوز الدعاء على من يذهب عند السحرة في سحر شخص ما لأنه وضع عليه في وقت الإجابة؟ هل يجوز إيش؟ مش سامع. الدعاء على من يذهب عند السحرة لسحر شخص ما، أعوذ بالله، كان وعده عليه في وقت الإجابة بأشد الدعوات ويظهر أفضل الدعاء له الهداية رغم أنه أذان كثيرا، وهل الأفضل الدعاء له بالهداية رغم أنه أذان كثيرا؟ يعني السائل بيسأل أنه يريد أن يدعو على من سحره؟ لا حول ولا قوة، هو له ذلك. وأنا لو أراد نصيحتي لا تفوت على نفسك الكمالات، كيفما تفعل مع عباد الله يفعل الله معك، إن عملتهم بالعفو بالصفح عاملك الله بالعفو والصفح، كن كذلك فالله لك، وإن دعوت فهذا لك جائز. يعني إلا من دعا على أحد من أجل أنه عرقل دينا، من أجل أنه يعني حارب دينا، فهو لو بيدعو عليه عشان هو بيحارب دين مثلا هذا أمر آخر، ما في هذه الكمالات، الكمال كله في أن يذهب هذا الذي يحارب الدين. إن الدم المسفوح نجس. نعم. لو أصاب قليل دم مسفوح الثياب هل تنقص دم آدمي؟ نعم لابد أن يغسلها إلا إذا كان الدم يسير فاليسير يغتفر. إذا كان الدم فكيف يغفر الشهيد بدمه؟ هو هذا الذي تمسك به من قال بطهارة الدم. قال هذه ده أدلة هو الآن على أن الدم أن الدم طاهر. أنتم قلتوا دم ده الدم هو طاهر دم الشهيد طاهر وهذا بإجماع. وقلتم أيضا بأن دم السمك طاهر. كل هذه صراحة من أدلة التمسك بها من قال بطهارة الدم. نعم. لكن الحق بأنه نجس. أم ينقض الوضوء فقط بالنسبة للدم المسفوح؟ قد بينت ذلك. تمام. ماذا سألت؟ مشتاق. ماشي. السلام عليكم. أردت أن أسأل عن تقنية جديدة لمن يعاني من خفة الشعر الحاجب. نعم، وهذه التقنية تعتمد على رسم الحواجب تحت الطبقة السطحية للجلد وتختفي بعد سنة من خلال تجميل المشرط نفسها، فبالتالي تكون تحت الطبقة السطحية وليس في طبقة الأدامة، مما يؤدي إلى أن يزول اللون بعد فترة نتيجة تجديد البشرة. سؤالي، هل هذه التقنية تعتبر حرام؟ وهل هي كالتدخل المحرم الذي يمنع حينما يكون من غير أدب؟ فين ده السؤال؟ ايه ده؟ ده سؤال قاتل هذا، انا اعرفه منين هذا؟ انا مش فاهم احمد، لست فاهما. خلي امرأة بقى، وانت كمان انت فاهم جبت الكلام ده منين؟ انت نقله اكيد. ما ادري، خلي امرأة توسع تكون فاهم هذا الباب تفهمني اياه، تصوره وتكتبه مصورا افهمه، لاني مش فاهم ما قلته انت، انا غير متصور له، فلا استطيع الاجابة عنه. سيح المدينة كانت رمال تشرب الخمر بسرعة، أما الرواية فكان معلومة عندهم فصال غسلها، إن ذلك ذكر في حديث آخر، وهذا قول من يريد بالنجاسة فما قوله؟ قول باطل، قول ضعيف. طب الرمال تشربت الخمر، الرمال صارت نجسة، يبقى لابد من تجريف هذه الرمال، وأمرهم بتجريفها لأنها نجسة، وهم ماشي عليها يعني ماشي على النجاسة، لا سيما الذين قالوا بذلك الجمهور يرون أن النجاسة لا تطهر إلا بالمياه، الشمس لا تطهرها. نعم. حديث ابن مسعود وحديث سعد بن معاذ تقصد بالدماء، صحيح ولا لا؟ أكيد. فيقال أن هذا كلام على على على صحة الصلاة بوجود الدماء، وأيضا وأنه لا ينقض الوضوء. نعم. إذا انقطع صوت السماعات في صلاة الجماعة ثم عاد بعد فترة، لكن المأمومين لم يعرفوا أين وصل الإمام في الصلاة، ماذا يفعل المأمومين في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. يعني الآن المسألة على المتابعة، ما هو إن لم يسمع يرى من يصلي خلف الإمام، وإلا فلا يكون متابعا كما بينا قبل ذلك. نعم. إذن نقف عند هذا.